إله إلا الله. يا ترمذي أي شيء تخشى؟ قال يا رسول الله أخشى سوء الخاتمة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قوم يا حي يا قيوم برحمتك السبيل. أكثر من قوم يا حي يا قيوم برحمتك السبيل. برحمتك السبيل يرى رسول الله في المنام فيسأله والرسول يرد عليه ردا كريما مقنعا. ولقد كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا من مليه من بها الا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولو نمت ليله ولم استعنت نفسي بانني منافق. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله مات. إن السماء أرسلت قرآنا اسمعوه اسمعوه فإن الحقيقة كلها فيه ومنهم من عاهد الله وإن كان من عاهدين واستصدقن لنكونن من الصالحين. فلما آتاهم وتولوهم يعرضون فاخذهم زيقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلف الله من عذابه. يوم قيم القلوب شعتكم على ذكره يا مقلب القلوب يا محلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الدنيا ساعة اجعلها ساعة والنفس قناعة عودها القناعة عودها القناعة. نفاق العقيدة صعب وخطير كنفاق ابن ابي وان المنافقين في الطرف الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لهم اقل وعافيا هكذا حكمت محكمه العدل القرانيه على كل منافق. نفاق العقيدة أصحابه في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار لأنهم أشد من الكفار نفاقا وكفرا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله ويقول قبلما ينام اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا منجا ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. هكذا كان ادعو الحبيب عليه الصلاه والسلام هكذا كان ادعو ربه. ايها الاخوه الاعزاء اسمعوا الى ما قاله سيد الخلق عن الجنة

وحسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله ونزلنا على ما تولى ونزلنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى عليه رساله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت لا اله الا الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله يقول الامام جعفر الصادق رضي الله عنه بعد السن من ابتلي بارضعي كيف انسى ارضعي اربع حاجات الله خلق لها دواء وجعل لها مع الدواء كفاء واحد مثل ان لا اله الا الله وطلعنا الصلاه على رسول الله من ابتلاه الله عن خلق فعليه ان يكفر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل ومن ابتلاه الله عن المرض فعليه ان يكفر من قول مسنا الضر وانت ارحم الراحمين ومن ابتلاه الله عن العمي فعليه ان يكفر من قوله تعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ومن ابتلاه الله عن المكر مكر العباد فعليه ان يكفر من قوله تعالى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وحد قال لا اله الا الله وسمع الصلاه على سيدنا النبي محمد يا سلام. ولذلك سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابني قد خرج مجاهدا معك ولكنه لم يعد وليس لي الا هو فماذا قال له الرسول احد يا مسلم وطلع الصلاة على سيدنا محمد قال له يا عوف اكثر انت وزوجتك من حول لا حول ولا قوة الا بالله قال من ابك لا حول ولا قوة الا بالله ما احد يقول لا اله الا الله ورجع عوف الى زوجته فقالت ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها امرني واياك ان يكفر من قوم لا حول ولا قوه الا بالله فماذا قالت قالت صدق رسول الله قوة إيمان بالله الذي ادكاه أيها أن يؤثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله نتوحد مثل لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد شو واحدة غير هكذا قالت تكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ده هتعمل بها إيه؟ لا إنما الإيمان هو الإيمان الإنسان اللي عنده قوة إيمان

هو قال لك على الله انت تقدر تدخل الفامينة غزان اذا كان لازمك حسنة خذ الحسنة وانصرف من هنا. ده لسه في ألم في كرسية ولسه في ألم هو ألم إسلامات وتنكر. احد احد لا إله إلا الله وطلعها الشرع النبي. يعني ايه؟ يعني مش يمكن قال مش يمكن. ده الناس ناس كل يجبر الناس اللي هم ما فهو نوره ان ملك الناس يريد ان يهوره. ملك الناس ازاي الكلام ده صح؟ الكل ضيع قراره ودخل على الذات الكبير. يا ذات نعم واحد عزاب بيقول ان هو ملك الناس يا رئيس الكل. ذات تعب خلينا نقول كل ذات كبير يا رئيس بيقولك ولا عايز واحد منكم خلينا نقول والله عايز اقولكم مش عايز غيرك. كل حلو من الله يصلي على رسول الله. عايز تمشي. الله كده الله كده بيستأجل. انا مصر شوف واحد الثاني انت من قال له انا ملك الليل. قال له زائرا جئت ام حاضرا؟ قال له بل حاضرتك وانا حاضرك احنا يعني معرفه قد كده هنزور ظهر يعني واخدين على ان احنا بنقعد نضرب زي اهوه مع بعض. نحن لا ناكل ولا نشرب. الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار انما يسبحون الله ليلا ونهارا والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا لا يغفلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نصرح ابن احد القهار لا اله الا الله. طيب قال لي اديني فرصه. قال لي اسال الترجمه القياده بس انا قاعد معك. فامر ان يؤتى بالمال امامه. هذا الخزنه باب الخزنه. فنظر الى المال وقال له ايها المال انت الذي انسيتني ربي. ايها المال ايها المال انت الذي انسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي بيحصل فيه ساعة الانسان مع الفقير اهو بيجي يصلي يحضر روح النفس اكل العصر اكل المغرب ساعة ما يغتني ما يعرفش النفس يقول لك انا وقفت سلك لاني انا واسع الركب واعمل ركب للبنطلون. طيب فكان زماننا في ركب صح معلق سلك معلق سلك. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض إلا الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. لما واحد قاعد جنب النبي على الصلاة والسلام واحد غني لم يرد في رأس غنى الأمة إلا رجال الفقير فدي سامح حضوره وقاعد. النبي لاحظ المسألة دي قال له ايها الغني لم تجمع اطراف ثوبك اخشيت ان يعطيك الفقير من فقره ام خفت ان تعطيه انت من غناك. قال يا رسول الله انه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير اتقبل هذه الهديه ايها الفقير؟ فقال الفقير لا يا رسول الله. قال الرسول لماذا؟ قال أخشي أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على عباد الله. لا إله إلا الله. مرضتي كغني، الغني من أم المال أنت الذي أنسيتني خالقي، وقطعت رحمي وجعلتني أنسى آخرتي، فرد عليه المال قائلا يا ابن آدم بل أنا الذي سألتك تدخل على الملوك بدون إذن، وأنا الذي سألت الناس يقبلون شفاعتك، وأنا الذي سألتك تسأل سيفنا القوم فلا تلمني، وإننا لم نسكت لو أنك أنفقتني في الخير ما تربيت عليك، ولكن أنفقتني فيما يقدر الله فلا تلمني، فلا استعجل مني، فأنا من صواب وأنت من كرام. واحد يا مسلم لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا علي أموالكم قسمت، أموالكم قسمت، بيوتكم سكنت، نساؤكم تزوجنا بغيركم، هذا خبر ما عندنا ولا خبر ما عندكم. ثم أمسك قليلا وقال لمن حوله والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. إن خير الزاد ولذلك المال ما بيكفي البيت أبدا، ثم واحد البيت ما يتحرك. الأهل والأصحاب والأصدقاء يمشون إلى أن يأتوا إلى المقبرة، عند المقبرة يقول الله صاحبهم اتفضل انت ده واحنا راجعين فيه، حتى الولد اللي يقول الله يا أبا سيبونا ندخل القبر وراه، انا متحسس ان اذا عثرت جوه القبر ما في اسم يحضر يدي. ابو جاكيت راجل من ظهره بتدخل القبر، هذا اللي بيشتغل القبر ده حتى يعمل ايه؟ يموت على طول، يموت بنا عليه يموت على طول، ده كله تمثيل. ارجع هو حبيبك ولسه قبل ما يسال عثمان الملكين يكونوا بيتخانقوا على تقسيم الطريق. ثلاثة الرجل يقول ربنا ما تقوله الرجل المبعوث فيك، ما سمعنا الكلام على سيدنا محمد. احلم يا ابن ادم انه لا بد لك من قريب يدخل معك قبرك وهو حي، وتدخل معه وانت ميت، ان كان كريما اكرمك وان كان رئيما خذلك، فاجعله صالحا فانه عملك، فانه عملك. ولذلك لما عوف ابن مالك رجع وقعد مع ابنه اللي كان غايب، كان الوجه يقول له يا ابتي ماذا كنت تقول انت وامي وانا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقال لهما لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة، فمن الذي وسع سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي فرج هذا الكرب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر منها تصلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.